اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام، ما زلنا في حديث العمرة والرتبة، ونحن بحاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى في قراءة الأحاديث. فأقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. كنا قبل ذلك العمرة هي أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذه الدار أو أعمرتك هذا الشيء، فينتفع به مدة إيه؟ مدة حياته. وسيأتي في كلام الشيخ أنها على ثلاثة صور: مؤبدة ومؤقتة مشروط فيها الرجوع بعد موت المعمر، ومطلقة ليس مشروط فيها شرط الرجوع إلى المعمر. طيب، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. هذا الحديث قلنا اختلف علماء الأصول فيه وفي أمثاله، هل يحمل على العموم أم يحمل على الإجمال؟ فإذا قلنا يحمل على العموم تبقى هذه قضية، وإذا قلنا أنه يحمل على الإجمال فهذه قضية أخرى. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وهذه العمرة لها صفات مخصوصة والحديث لا ينبئ عنها، فنحن نبحث عن صفات هذه العمرة التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن وهبت له وصارت ملكا له، ملكا مؤبدا يكون له ولورثته من بعده. طيب، قال: وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه. هذا الحديث في العمرة الإيه؟ التي المؤبدة، العمرة المؤبدة. إذا هذه العمرة في سورة التأبيد، ما حكم هذه العمرة المؤبدة؟ قال: فإنها للذي أعطيها يتملكها، وتكون له وتكون لإيه؟ لورثته من بعده، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أي لأن الذي أعطاها أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذه الدار التي أعمرها المعمر بعد موت المعمر وقع فيها المواريث وتملكها ورثته، فلا عودة فيها، فلا عودة فيها. وقال جابر: إنما العمر التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. سأتي في كلام الشيخ رحمه الله أن هذا يحتمل، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. سأتي في كلام الشيخ رحمه الله أن هذا من جابر يحتمل احتمالين: أن يكون رواية وأن يكون رأي، أن يكون رواية وأن يكون رأي. فإذا كانت رواية سنتكلم عليها، يبقى في عندي منطوق ومفهوم وتعارض بين المنطوق والمفهوم. إذا كانت رأي وهو يخبر عن شيء شاهده، فهذا ينتفع به في ماذا؟ فيما لو حملنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، فيبقى هذه العمرة التي أجازها، هذه العمرة التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نجهل صفتها ونبحث عن صفتها، فجابر أخبر عن صفتها أنها العمرة المؤبدة. وتصور هذا؟ يبقى إنما العمرة التي أجازها النبي أن يقول هي لك ولعقبك، ويبقى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أي التي فيها، التي يقول فيها المعمر هي لك ولعقبك. طيب، وإذا جعلنا حديث جابر عام، حديث جابر عام، فهو لا يخ... وجعلنا هذا مقابل الرأي، فالرأي لا يخصص العام. طيب، الحديث الآخر قال: وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فإنه من أعمر عمرا، عمرا هنا إيه؟ عمرا نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم، فتكون للعموم. طيب يبقى كل عمرة، كل عمرة، كل عمرة سواء كانت مطلقة أو كانت مؤبدة أو كانت مقيدة بشرط الرجوع فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه تصير مؤبدة. طيب أنا الآن فصلت هذه الأحاديث، بعضها يمكن أن يحمل على الإجمال، بعضها يحمل على العموم، وقول جابر يمكن أن يحمل على الرواية ويمكن أن يحمل على الاجتهاد، وهنا العمل الأصولي عمل كثير جدا، فأنا أحببت أن إيه أن أقدم هذا في المقدمة. الشيخ يقول العمرة، العمرة لفظ مشتق من العمر، وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر. كان أقول لدار مثلا أعمرتك هذه الدار أو وهبتك هذه الدار مدة حياتك، وهي على وجوه. الأول أحدها أن يصرح المعمر اللي هو صاحب الدار بأنها للمعمر اللي هو الموهوب له، بأنها للمعمر ولورثته من بعده. هذه نسميها عمرة إيه؟ عمرة بشرط التأبيد، أو نقول عنها عمرة مؤبدة. قال فهذه العمرة المؤبدة هبة محققة، ومعنى أنها هبة محققة أنها تصير ملكا للمعمر وتكون له ولورثته من بعده، ولا ترجع بحال إلى المعمر. تمام كده؟ هذه الصورة يعني لم يحكي لنا الشيخ فيها خلاف، هذه الصورة لم يحكي لنا فيها خلاف، والظاهر أنه لا خلاف فيه. إذا من أعمر عمرة مؤبدة سبق حكمها على التأبيد ولا ترجع إلى المعمر، وتكون للمعمر ولورثته من إيه؟ من بعده، وهذا ما ذكر لنا فيه خلاف. الصورة الثانية أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وهذه نستطيع أن نسميها إيه؟ عمرة مشروطة بشرط الرجوع بعد موت المعمر، عمرة مشروطة بشرط الرجوع، ماشي؟ أو عمرة مقيدة بشرط الرجوع، وصفتها أعمرتك هذه الدار مدة حياتك بشرط أن ترجع هذه الدار إلي بعد وفاتك. فإذا قال هذا فهذه عمرة مشروط فيها الرجوع بعد الموت. قال وفي صحة هذه العمرة خلاف لما فيه من تغيير وضع الهبة. الحاصل عندك الآتي أن وفي صحة هذه العمرة خلاف. من العلماء، هذه العمرة المشروطة بشرط الرجوع، من العلماء من قال بصحة العقد والشرط، بصحة العقد والإيه والشرط، هذا قول أول. يثبت ماذا؟ يثبت أن هذه الدار يمتلكها المعمر أو يمتلك منفعتها مدة إيه؟ حياته، فيصح العقد ويتملك هذه المنافع مدة حياته، ويصح الشرط أيضا، فترجع هذه الدار إلى إيه؟ بعد موته ترجع إلى المعمر. يبقى القول الأول يصح العقد ويصح الشرط. القول الثاني وهو القول الجديد للشافعي رحمه الله أنه يصح العقد ويبطل الشرط. يصح العقد فيمتلك المعمر المنافع مدة حياته، ويلغو الشرط فتبقى لورثته بعد وفاته ولا ترجع إلى المعمر. في القول الجديد للشافعي رحمه الله أنه يصح العقد ويبطل الشرط. القول القديم للشافعي رحمه الله أنه إيه؟ يبطل العقد ويبطل الشرط، ووجهه أنه اشترط شرطا فاسدا، والهبة تمليك للمنافع عن التأبيد، فاشتراط التأخير فيه يبطله. الهبة تمليك للمنافع على التأبيد، وهو شرطها مؤقتة، وهبتك هذه الدار، وهبتك منفعتها، وهبت هذه الدار لك من حيث المنفعة بشرط أن تعود هذه الدار بمنفعتها إلي بعد وفاته. فهو شرط ماذا؟ شرط التأقيد فيما هو موضوع على التأبيد. يبقى هذا الذي كتبه كله أجمله الشيخ في هذا الكلام، أن يعمر عمره ويشترط إليه الرجوع إليه بعد موت المعمر. وفي صحة هذه العمرة خلاف، هل يصح العقد والشرط؟ هل يصح العقد وابطل الشرط؟ أم يبطل العقد والشرط جميعا؟ فمن قال ببطلان الشرط وحده أو ببطلان العقد والشرط، علل ذلك بماذا؟ أنه شرط التأقيت فيما هو موضوع للتأبيد، وهذه هي معنى كلام الشيخ لما فيه من تغيير وضع الهبة. الهبة موضوع على التأبيد وهو اشترط فيها التأخير. تمام كده؟ يبقى أنا أريدك أن تفهم الآن أن قول الشافعي القديم أنها تبطل بالكلية، وقول الشافعي الجديد أنها تصح ويبطل الشرط فتقع مؤبدة. كده واضح؟ السورة الثالثة، أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد، بل يطلق ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد بل يطلق. وهذه يمكن أن نصلح عليها بأنها العمرة المطلقة، أعمرتك هذه الدار مدة حياتي، لم أقل بشرط التأبيد هي لك ولعقبك، ولم أقل بشرط أن ترجع إليها بعد وفاتك. قال وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه. إذا كنت تصحح العمرة المشروط فيها الرجوع بعد الموت، فأولى لك أن تصحح هذه العمرة المطلقة لأنه ليس فيها شرط على خلاف مقتضى العقد، وأولى ها هنا أن تصح العمرة المطلقة لعدم اشتراط شرط. أنت سكتت، لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد، لم تشترط الرجوع بعد الموت وهذا الشرط يخالف مقتضى العقد، أنت لم تشترطه. فإذا كنت تصحح إذا اشترط الشرط الفاسد فأولى أن تصحح إذا سكت عنه. طب الحاصل أن هذه العمرة أيضا المطلقة عند الشافعي رحمه الله تقع إيه؟ على التأبيد. تقع على التأبيد. يبقى يتحصل لنا من ذلك أن العمرة عند الشافعي رحمه الله تقع على التأبيد، سواء شرطت فيها التأبيد أو شرطت فيها خلاف التأبيد وهو التأخير بموت المعمر، أو أطلقت لم تشترط الرجوع ولا التأبيد، العمر عند الشافعي رحمه الله تقع مؤبدة في الصور الثلاث. طيب قول الشافعي رحمه الله في العمر المطلقة بأنها تقع مؤبدة، هذا القول يوافق فيه أيضا الجمهور، يوافق فيه الجمهور. طيب، والذي ذكر في الحديث من قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تأقيد، ويحتمل أن يحمل على الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى. ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول. طيب الحاصل عندك الآتي، أن هذه الصيغة قلنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، ماذا قال علماء الأصول في هذه الصورة؟ بعضهم ذهب إلى أنها عامة ويستدل بها على العموم، وأن كل عمرة سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة أو مطلقة أو مشروط فيها الرجوع، ماشي، الصور الثلاثة المؤبدة والمشترط فيها الرجوع والمطلقة، أنها لمن وهبت له على التأبيد. شيخ العموم فين يقاطع من هذا الحديث؟ قال رسول الله بالعمرة لمن وهبت له العمرة، آه فعل النبي يوسف بالعموم. هو أنا عندي هنا العمرة. الرواية الأول قال رسول الله بالعمرة لمن وهب له. فهي قد العموم من هذا. يؤخذ من لفظ العمرة النكرة المعرفة. اللي هو المفرد المعرف، ويؤخذ من اسم الموصول اللي هو لمن وهب له. طيب أنت تقول أولا القول بالعموم قول مرجوح، والمرجح في أصول الفقه القول بالإجمال، هذا ما درسناه. القول بالعموم ما هي حجته؟ حجته كالآتي، يقول لك هذا الصحابي الذي روى الحديث رواه بالصيغة العامة، بالصيغة العامة، فيجب أن يكون حكاية الصحابي إنما كانت باللفظ العام، فيجب أن يكون المحكي عاما، فيجب أن يكون المحكي عاما. لماذا؟ قال لأجل عدالة الراوي وفقه، عدالة الراوي وفقه وعلمه باللغة، لعدالته وفقهه وعلمه باللغة، فيبعد أن يروي باللفظ العام ما ليس عاما، فيبقى روايته للذي شاهده باللفظ العام دليل على أن الذي رواه كان عاما لعدالته وإيه وعلمه باللغة وفقهه. والقول بالإجمال يقول أن المقضي به عمرة، وهي فعل واحد ويستحيل أن يقع إيه متعددا، ولأنه فعل واحد لا يمكن أن نحمله على العموم، والعبرة بالمحكي وليس بالحكاية، والمحكي لا تعدد فيه. غاية ما في الأمر أن اللفظ محتمل، اللفظ إيه محتمل، أن تكون فيه في العمرة مؤبدة، أو أن تكون مطلقة، أو أن تكون مشروط فيها شرط الرجوع، فلا تحمل على واحدة من تلك إلا بإيه إلا بقليل. فالشيخ يقول يسير الأول مع احتمال الإجمال اللي هو القول الراجح عند الأصوليين، فيقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق. رواية الأولى الثانية. نعم رواية الأولى الثانية. سؤال ثاني، هل يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق يحكي عن الرواية الأولى والثانية؟ يحتمل الرواية الثانية لا، خاض النبي صلى الله عليه وسلم العمرة يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق اللي هي الصورة الثالثة، أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع بعد الموت، ولا يشترط أن تكون له ولعقبه، كده واضح؟ لا يشترط التأبيد ولا يشترط التأخيد، ماشي؟ قال وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل على الصورة الثانية. وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى. ولعل هذه الرواية الأخرى هي إيه؟ حديث أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمره حتى ولو شرط فيها الرجوع بعد الوفاة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولي عقبه. تفهم هذا الكلام؟ فإنه من أعمر عمره، وقلنا أن عمره هذه في بداية الدرس نكر في سياق النفي فتعم، فيقول أمسكوا عليكم أموالكم، أمسكوا عليكم أموالكم، فإنه من أعمر عمره. سياق الكلام يدل على ماذا؟ يدل على أنني ربما أظن أنني لو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك فإنها ستعود إلي بعد ذلك، بعد وفاتك فإنها ستعود إلي. فالنبي يقول أمسكوا عليكم أموالكم، لأنكم إذا أعمرتم عمرة حتى ولو شرطتم فيها الرجوع بعد الوفاة فإنها لن ترجع، فإنها للذي أعمرها حيا وميتا، فهي للذي أعطيها حيا وميتا ولي ولعقبه ولذريته من بعد. فلعل هذا ما يقصد الشيخ بقوله وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى التي فيها أمسكوا عليكم أموالكم فإنه من أعمر عمرة فهي له ولعقبه. ويحتمل أن يحمل على جميع الصور المؤبدة والمؤقتة والمطلقة. إذا قلنا أن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم بناء على أن الراوي روى بلفظ العام فلابد أن تكون حكايته مطابقة للمحكي. وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول. والمرجح أن مثل هذا يحمل على الإجمال. وقوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ارجع إلى الحديث يقول من أعمر عمر له ولعقله مؤبدة فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. يبقى الكلام وارد ابتداء في ماذا؟ في العمر المؤبدة. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه أن تكون هذه العمرة له ولعقبه. ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق ويؤخذ كونه وقع فيه المواريث من دليل آخر. هذه الجملة يمكن أن نقول فيها أن العمر المؤبدة لا كلام فيها في أنها تثبت إيه؟ تثبت مؤبدة وتكون للذي أعطيها حيا وميتا ولعقده ولا ترجع هذه الدار مرة أخرى للمعبر. ويمكن أن نقرر مثل هذا الحكم أيضا في العمرة الإيه؟ المطلقة. ويؤخذ كونه وقع فيه المواريث من دليل آخر. فيبقى حاصل الحديث الذي معنا أثبت هذا الحكم في العمرة المؤبدة. وإذا أثبتنا مثل هذا الحكم في العمرة المطلقة فإنما يكون بدليل آخر. طيب أنا أحاول أول كلام الشيخ على وجه يعني نفهم منه. ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق الحكم المراد من صورة التأبيد يحتمل أيضا أن يكون مرادا من صورة الإطلاق مرادا أيضا من صورة الإطلاق. ويؤخذ كونه كون هذا الحكم ثابت أيضا في صورة الإطلاق ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر. طيب من هنا يبدأ كلام جديد. قال وهذا الذي قاله جابر تنصيص على أن المراد بالحديث صورة التأقيد بكونها له ولعقله. نعم هذا المقصود أن أن أن أن ورثة المعمر يرثونها فلا ترجع مرة أخرى للمعمر. طيب وهذا الذي قاله جابر وهو قوله إيه؟ إنما العمر الذي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. مقتضى هذا الكلام هو مذهب الشافعي القديم صح؟ أنها إن شرطها مؤبدة وقعت مؤبدة، وإن شرطها مؤقتة بطل الإيه؟ الشرط. ثبت صحت وصح الشرط وثبتت مؤقتة، وبموت المعمر ترجع الدار إلى المعمر. هذا الذي قاله جابر هو إيه؟ مذهب الشافعي في القديم. طيب هذه هي لك ما عشت، هي لك ما عشت ولم يشترط. بالعكس إيه؟ لماذا؟ المراد لجابر بالعكس، وهذا الذي قاله جابر أساسا على أن المراد بالعكس صورة التقييد بكونها له ولعقيده. بكونها له ولعقيده. قلت أي مرة؟ فهذا الذي قاله جابر أساسا على أن المراد بالحديث صورة التقييد. نعم. بكونها له ولعقيده. كأن المعمر لا يرجع في سورة التأبيد. في سورة التأبيد التقييد بماذا؟ التقييد بماذا؟ فأما إذا قال هي لك ما عشت، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها اللي هو المعمر. ليس المراد بالعقب وعقب المعمر. عقب ما هو إذا قال هي لك ولعقبك يبقى اشترط فيها التأبيد، فتقع مؤبدة وتكون لك ولي عقبك ولذريتك من بعدك ويرث لها، ويقول هذا عطاء وقع فيه المواريث. فهذا في المؤبدة هو مذهب الشافعي ومذهب الكل. الكلام فأما إذا قال هي لك ما عشت، هي لك ما عشت ولم يشترط الرجوع ولم يشترط التأبيد، فهذه هي سورة الإطلاق. ماذا قال جابر في سورة الإطلاق؟ تصح هذه العمرة وتنتفع بها مدة حياتك، وبعد وفاتك يصح الشرط أيضا فترجع إلى المعمر. وهذا هو ما قلنا عنه أنه مذهب الشافعي في القديم. طيب، وهذا الذي قاله جابر تنصيف كلام لا يحتمل على أن المراد بالحديث صورة التقييد بكونها له ولعقبه. أن المراد بالحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. من هي ما هي هذه العمرة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لمن وهبت له على التأبيد؟ هي صورة التأبيد في كلام إيه؟ في كلام جابر أن يقول هي لك ولعقبك. وقوله إنما العمر التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أي التي أمضاها وأثبت حكمها وصححها وجعلها للمعمر وجعلها للعقب لا تعود، وجعلها للعقب لذرية المعمر لا تعود إلى المعمر، هي العمر التي إيه؟ نص فيها على أن تكون له ولا عقبه. وقد نص أيضا جابر على أنه إذا أطلق هذه العمرة ولم يشترط الرجوع بعد الوفاة ولم يشترط أن تكون له ولعقبه أنها في سورة الإطلاق ترجع إلى إيه؟ ترجع إلى المعمر. قال وهو تأويل منه. لا ترجع. أنه إذا أطلق هذه العمرة أنه لا والذي الحديث فإنها في حديث جابر فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال وهذا تأويل وهو تأويل منه. طيب ويحتمل أن يكون رواية. أنا أحتاج أن أبقى مع هذا الاحتمال الأول الذي قاله جابر، هل هو برأيه واجتهاده وهذا تأويل منه، أم هو رواية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسامة بن زيد قال إنما الربا، قال النبي إنما الربا في النسيء، وهو يقول إن العمرة التي إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم هي العمرة التي يقول فيها هي ولك ولعقب. فهل هذا من قبيل الرواية أم من قبيل الرأي؟ الأمر محتمل. فإن جعلناها من قبيل الرأي الذي قال عنه الشيخ وهذا تأويل منه، هذا هو الأرجح أنه تأويل من جابر. طيب ارجع للأحاديث السور الأخرى. إذا قلنا أن هذا يرجع إلى المعنى صحيح، وهذا الكلام واضح. إذا قال هي لك ولعقبك ثبتت مؤبدة، إذا قال هي لك ما عشت وسكت تصح العمرة، لكن تصح وتصح مؤقتة، ترجع إلي ترجع إلى صاحبها بعد موت المعمر. هذا كلام جابر وهو واضح، والشيخ يقول أنه نص لا يحتمل. طيب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، ونحن الآن مع الاحتمال الأول أن الذي قاله جابر قاله برأيه واجتهاده. قول الصحابي، قول الصحابي إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وحملناها على الإجمال، وحملناها على الإجمال، والمجمل هو ما يحتمل احتمالين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذا حملناها على الإجمال فقول قول الصحابي في تعيين هذا المجمل يلزمنا اتباعه فيه ولا لا يلزمنا اتباعه فيه؟ المرجح في كتب الأصول أنه يلزمنا اتباعه فيه. كده واضح؟ اجتهاد منه. هو اجتهاد منه، وأنا عندي الآن اللفظ مجمل ويحتمل احتمالين لا مزية لأحدهما، وهذا الذي قاله جابر محتمل جدا أن يكون لقرائن شاهدها ولم يتفق له أن يذكرها. فقول الصحابي، قول الصحابي في تعيين أحد أحد الاحتمالات في المجمل المسألة خلافية. من الأصوليين من قال لا يلزمنا اتباعه فيه لأنه قول قاله باجتهاده وقد لا نتابعه فيه، ومن العلماء من قال يلزمنا اتباعه فيه فإن الغالب أنه شاهد من القرائن ما جعله يقول بهذا الإيه القول. المرجح في الأصول أننا نتبعه فيه، أنه أننا نتبعه فيه. وأتي الآن تلاحظ أن الإيه أن الاحتمالين على السواء، فما يقوله جابر هو أحد الاحتمالين المحتمل مع الآخر على السواء، فيترجح بأدنى مرجح. فالمرجح في كتب الأصول أن إذا حمل الصحابي اللفظ المشترك على أحد المحملين وجب علينا اتباعه فيه. هذا هو الرجح الايه في جمع الجوانب. ماشي. طيب ولو جعلناها عامة، ولو جعلناها لو جعلناها قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وجعلنا هذا من قبيل العام، واحتمال العمرة أيضا مؤيد بالرواية الأخيرة أنه قال من أعمر عمرة، والعمرة نكرة في سياق الشرط، من أعمر عمرة نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. طب إذا سرنا إلى احتمال العموم بأن نحمل قضى صيغة قضى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له على العموم، والصيغة التي هي صريحة في العموم اللي هي النكرة في سياق الشرط من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، فهي له فهي الذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. ماذا نصنع؟ والله عندي لفظ عام، فحمله على الخصوص حمل له على خلاف، حمل له على خلاف الظاهر. يبقى من أعمر عمره سواء كانت مؤبدة مطلقة الصور الثلاث كده واضح. يبقى حمل العام على الخاص كان يقول من أعمر عمرة وإن كانت في اللفظ عامة، لكن هي محمولة على العمرة العمرة المؤبدة المشروط فيها أن تكون له ولعقله، وتصور يبقى أنت تحمل العام على الخاص. طب حامل الصحابي الظاهر على خلاف ظاهره، حمل الصحابي العام على الخاص كالمثال التي معنا، المرجح في الأصول أننا لا يلزمنا اتباعه فيه، أننا ما لم يبين لنا الصارف الذي جعله يحمل اللفظ على خلاف ظاهره كده واضح. يبقى عشان كده القضية أنا قلت لكم بالأمس القضية فيها نوع من الإشكال، فيها عمل كثير جدا. يبقى هو قال من أعمر عمره فهي له ولعقبه، ثم جاء جابر قال إنما أراد العمرة المشروطة بشرط أن تكون له ولعقبه، فنقول له هذا حمل للعام على الخاص، فإن كان ذلك باجتهاد منك فلا يلزمنا اتباعك فيه، لأن حمل الصحابي الظاهر على خلاف ظاهره المرجح في الأصول أنه لا يلزم اتباع الصحابي فيها. كده فهمت الكلام؟ في المجمل يلزم، في المجمل على الراجح يلزم. وفي لماذا هنا لا يلزم؟ هنا الظاهر راجح وخلافه وإن كان محتملا لكنه مرجوح، فكون الصحابي باجتهاده لا يجعل الراجح مرجوحا، لكن في صورة المجمل أنا عندي الاحتمالين على حد سواء، فقوله واجتهاده ونحن نقول ربما اطلع على قرائن، فاحتمالية الاطلاع على قرائن رجحت عندي كده واضح. يبقى ما يقبل في ترجيح المتساويين قد لا يقبل في صرف الظاهر إلى خلاف الظاهر، متصور هذا؟ طيب شايف عن نكرة في سياق الشرط للعموم أو للتبديل بالإطلاق؟ لا للعموم، النكرة مطلقة، فإذا وردت في سياق النفي أو الشرط عنه ماشي؟ وإن كان في بعض المواضع تقع أنها يرى في سياق الشرط مطلقة أيضا، بس يعني الغالب أن ما وردت فيه النكرة في سياق الشرط فإنها تعم. طيب احنا استغنى عن الاحتمال الاول ان يكون هذا تأويل منه. طب حينئذ الان تستطيع ان تجيب يعني عن قول جابر والجمهور على خلافه، الجمهور على خلافه وقول الشافعي رحمه الله على خلافه، طب ماذا تستطيع في قول جابر؟ تقول ان هذا انما كان برأيه، و وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي التي أعمرها حيا وميتا ولعقبه عام، وصرفه عن العام إلى الخاص صرف له على خلاف ظاهره، ولا يلزمنا اتباع قول الصحابي في صرف الظاهر إلى خلاف الظاهر. هذا هو يعني ما تستطيع أن تقوله في الجواب أو في الاستدلال لمذهب الشافعي والجمهور وأنه على خلاف قول جابر. قال ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه، يعني كان الاحتمال الأقرب عند الشيخ أن هذا تأويل من جابر. ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه، أي قوله إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي ولعقبه، فإن كان مرويا فلا إشكال في العمل به. طيب فإن كان مرويا فلا إشكال في العمل به، لنجعله مرويا نسير مع هذا الاحتمال. ارجع للحديث الأخرى جابر يقول إنما العمر التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي ولعقبك. فإذا جعلنا هذا من قبيل الإيه الرواية، يبقى العمر التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها ملكا للمعمر له ولعقبه، هي العمر التي قال فيها المعمر هي لك ولعقبك. طب ومفهومه، مفهوم هذا اللفظ أنه فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. يبقى أنا عندي هنا دلالة منطوق ودلالة قوله العمر الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. هذا القول دل بمنطوقه على معنى ودل بمفهومه على معنى آخر. دل بمنطوقه على أن المشروط فيها التأبيد تقع مؤبدة، وأن التي لم يشرط فيها التأبيد تقع مؤقتة، صح كده؟ لما دل بمنطوقه على أن ما شرط فيه التأبيد يقع مؤبدا، وأن ما لم يشرط فيه التأبيد يقع يقع ماذا؟ العمر الذي إنما العمر التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم هي العمر التي قال فيها المعمر هي لك ولعقبك. يبقى العمر المشروط فيها التأبيد تقع مؤبدة، هذا هو المنطوق. طب ومفهوم إنما يعني التي لم يشرط فيها التأبيد يقع مؤقتا، كده واضح؟ طيب أنا الآن لا أريد المنطوق، المنطوق لا خلاف فيه. الآن المفهوم هو هذا المفهوم إن ثبت يثبت على خلاف قول الجمهور أن العمر التي لم يشرط فيها التأبيد سواء كانت مطلقة أو شرط فيها الرجوع بعد الوفاة، أن العمر التي لم يشرط فيها التأبيد تقع مؤقتة وترجع الدار المعمرة ترجع إلى إيه؟ ترجع إلى المعمر مرة أخرى. ماذا نصنع فيه؟ فنقول هذا المفهوم عارضه منطوق فلا يعمل به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا، وهي نكرة في سياق الإيه؟ الشرط فتعم. وشرط التمسك بالمفهوم هو إيه؟ ألا يعارضه منطوق، وقد عارضه منطوق. أنا الآن أستدل للجمهور الشافعي، كده واضح؟ إذا كان هذا من قبيل الرواية فما ستصنع معه؟ أقول دل بمنطوقه على كذا ودل بمفهومه على أن ما لا يشترط فيه التأبيد يقع مؤقتا، وهذا المفهوم كنا سنعمل به لولا أن هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منه، وهو العموم في قوله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي للتي أعطيها حيا وميتا ولعقل. كده واضح؟ يبقى إحنا الآن استدلنا على للجمهور سواء جعلنا هذا من قبيل الرواية أو جعلناه من قبيل الرأي والاجتهاد. ويكون هذا نظير ماذا؟ نظير حديث أسامة بن زيد عندما قال إنما الربا في النسيئة، ومفهومه أن ربا الفضل لا يحرم، ولم نعمل بهذا المفهوم المخالف لأجل أنه عارضه حديث أبي سعيد اللي هو المنطوق لا تبيع البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح. الحديث واضح؟ ولا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق. قال فإن كان مرويا فلا إشكال في العمل به، فلا إشكال في العمل به من جهة الإيه؟ من جهة المنطوق، ومن جهة المنطوق، ولا إشكال في العمل به من جهة المفهوم لو لم يخالف، لكنه إيه؟ قد خولف بمنطوقه. طب وإن لم يكن مرويا فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدما من حيث أنه قد تقع له قراء تورث العلم بالمراد ولا يتفق تعبيره عنها؟ فنقول والله المرجح في كتب الأصول أن لفظ قبل وحملناه على الإجمال فقول الصحابي معين لأحد هذه الاحتمالات. وإن نظرنا إلى العموم في قوله من أعمر عمره فهذا عام لا يصرف عن عمومه إلى الخصوص بقول الإيه؟ بقول الصحابه ورأيه. ماشي؟ وأنا الحمد لله في الصف القول وأنتم ترون يعني هذا التفسير الذي ذكرته ليس في لا في الشرح ولا في الحشية. فأنا تحملته يعني تكلفته والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جدال. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جدال. وروى أيضا أن يغرز خشبة في جدال. الحاصل عندي أن هذا الحديث روى بالإفراد وروى بالجمع. أن يغرز خشبه بالجمع، أن يغرز خشبة في جدال. والعلماء يقولون أن المعنى واحد سواء رويناها بالإفراد أو رويناها بالجمع. أما على رواية الجمع فلا إشكال، وأما على رواية الإفراد فالمقصود بالخشبة هنا ليس الواحدة، وإنما المقصود بها جنس الخشب. ولو حملناها على جنس الخشب تتفق مع رواية الإيه؟ تتفق مع رواية الجمع. وهذا له نظير قول الله تبارك وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في قراءة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، فهذه النعمة ليست نعمة واحدة وإنما هو جنس الإيه؟ النعمة. يبقى نعمة النعمة المفردة ليس مراد بها الواحدة من الجنس وإنما مراد بها الإيه؟ الجنس. والجنس يقع على القليل ويقع على الكثير. كده واضح؟ يبقى وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمة. أن يغرز خشبة، أن يغرز خشبه. الخشبة المغروزة هذه المقصود بها إيه؟ جنس الخشب، فتتفق مع رواية الجمع. طب وإذا حملناها على الجنس فالجنس يقع على قليل الخشب وعلى كثير الخشب. طيب نحن في هذا الحديث نحتاج إلى نضع الفاظ معبر بها عشان الجار والجار الجار والجار يشتري علينا الأمر. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. في البداية نقول أن هذا الحديث معدود من الألفاظ المجملة، معدود في الألفاظ المجملة، وسبب إجماله التردد في عود الضمير. الضمير في خشبه وفي جداره يعود على من؟ الضمير في جداره يعود على من؟ على الجار المذكور أولا ولا على الجار المذكور؟ في جداره على الجار المذكور أولا. ويحتمل أن يكون الجار المذكور ثانيا. أنا سأذكر لك. تمام؟ يبقى أول يسار وجدار صار. أنا أفكر بس أولا هذا من قبيل المجمل بسبب التردد في عود الضمير. طيب الشافعي رحمه الله حمل هذا الحديث على معنى في القديم وحمله على معنى آخر في الجديد. في الشافعي نفسه له قولان في هذا الحديث. تمام كده؟ القول القديم والذي عليه أكثر العلماء نقدره كالآتي: لا يمنعن جار. الجار الأول على قول الشافعي القديم وعلى قول أكثر العلماء، قول الشافعي في القديم وعلى قول أكثر العلماء لا يمنعن جار. الجار الأول هو صاحب الجدار ولنسميه المالك، ولنسميه المالك. لا يمنعن صاحب الجدار جاره من أن يغرز جار المالك خشبه في جداره، في جدار من؟ في جدار المالك. لا يمنعن جار، هذا هو المحمل الأول اللي هو قول الشافعي في القديم وعليه أكثر العلماء. لا يمنعن جار أي صاحب الدار، صاحب الجدار، لا يمنعن المالك جاره من أن يغرز هذا الجار خشبه اللي هو خشب الجار في جدار المالك. وفسر المسألة كالآتي: أنا عندي دار، فتأتي أنت وتقول أنا أطلب منك وأريد منك أن أستعير هذا الجدار لكي أضع عليه خشبي. فهذا النهي موجه لمن؟ لصاحب الجدار. يا صاحب الجدار، لا تمنع جارك من أن يضع هذا الجار خشبه هو على جدارك أنت. كده المعنى فهم؟ طيب، هذا هو المعنى الذي حمل عليه الشافعي في القديم وعليه أثر العلماء. طيب المعنى الآخر: لا يمنعن جار جاره. الجار الأول ليس هو المالك، يبقى الجار الذي ليس بمالك ليس له حق في أن يمنع الجار الذي هو مالك أن يغرز المالك خشبه في جدار نفسه. هذا الآن فهمتم هذا التقدير؟ حاضر. أنا فائدتك الآتي: أنا الآن صاحب هذه الدار، وأنا أضع خشب على الجدار ويخرج هكذا، أضع خشبي أنا على جدار نفسي، فتأتي أنت وتقول والله هذا الخشب يمنع عن الضوء ويمنع عن الشمس، أنا أريدك أن ترفع هذا الخشب، أنا أتضرر من وجوده، يحجب عن الشمس ويحجب عن الضوء. فأقول فهذا الحديث يتوجه إلى جار المالك ويقول له: يا جار المالك، إذا أراد مالك الجدار أن يضع خشب نفسه على جدار نفسه فلا تعترض أنت عليه، وليس لك الحق في الاعتراض بأن تقول يمنع عن الضوء، يمنع عن الشمس أو نحو ذلك. كده واضح؟ هذا المعنى هم يقولون عنه أنه يعني الأول أرجح، بس على كل إن هذا المعنى هو الذي حمل عليه الشافعي في الجديد. ماشي. لماذا؟ بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأنا صاحب الجدار ونفسي لم تسمح بأن أمكنك من إيه؟ أنا نفسي لم تسمح بأن أمكن الجار من أن يضع خشبه على جداري، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وتصور المقرر في كتب الفقه التصوير الأول إيه؟ المقرر في كتب الفقه، هذا قول الشافعي الجديد، هذا قول الشافعي الجديد. ماشي. فهمتم قوله في القديم وقوله في الجديد؟ طيب، على كل إن هذا الحديث مذكور في ماذا؟ مذكور في المجمل الذي وقع فيه الإجمال بسبب التردد في عود الضمير. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين. في الحاشية أو ربما يكون في الشرح سيأتي أن أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا إما على مكة وإما على المدينة، ولما أخبرهم بهذا الحديث فأطأوا رؤوسهم، يعني لم يقبلوا هذه المقالة. فقال: ما لي أراكم عنها، أي عن هذه المقالة، معرضين، والله لأرمين بها تعود على الخشبة بين أكتافكم. والمعنى إذا لم تسامحوا بوضع هذا الخشب على الجدار على جدوركم فإنني سأضع هذا الخشب على إيه؟ على أكتفكم. مفهوم هذا المعنى؟ إذا لم تسامحوا بذلك وأن تمكنوا إذا لم تسامحوا بوضع الخشب على الجدر فأنا سأضع هذا الخشب على إيه؟ على أكتفكم. أما قول أبي هريرة يبين مراد الحديث عن الضمير فهو الأمرين محتملين، الأمرين محتملين على قول الشافعي في الجديد. أنت كنت تعترض علي عندما أضع خشبي على جدار كويس، فهو يقول لك ليس من حقك أن إيه أن تمانع في ذلك، وسيوضع الخشب على الجدار شئت أم أبيت. وفي السورة الثانية صاحب الجدار لا يسامح بأن يضع جاره خشبه على جداره، الله يرضى عنك يكرره. صاحب الجدار اللي هو المالك يقول للجار لا تضع خشبك على جداره، فهو الحديث أيضا يقول له لا تمنعه وسيوضع الخشب على الجدار شئت أم أبيت. طيب إذا طلب الجار إعارة جاره ليضع عليها خشبة أو خشبه بالإفراد أو بالجر، ففي وجوب الإجابة قولان للشافعي، أحدهما تجب الإجابة لظاهر الحديث، وهذا هو قول الشافعي في القديم، تجب الإجابة لظاهر الحديث وهو قول الشافعي في القديم. بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا النهي لا يمنعن جار جاره موجه لمن؟ موجه لصاحب الجدار للمالك، لا يمنعن الجار لا يمنعن المالك جاره من أن يقرز الجار خشبه في جدار المالك. كده واضح؟ هذا هو الذي عليه الشيخ بالظاهر الحديث أنها تجب الإجابة. طيب وإذا هو يحمل النهي هنا على ماذا؟ على التحريم، يحمل النهي هنا على التحريم، الإجابة واجبة، عدم الإجابة محرمة والإجابة واجبة. والثاني وهو الجديد أنها لا تجب، بناء على ماذا؟ عندي هنا احتمالين، أنها لا تجب لأن هذا الحديث لم يوجه إلى صاحب الجدار المالك وإنما وجه إلى الإيه؟ إلى الجار، والمعنى لا يمنعن الجار المالك من أن يغرز المالك خشبه في جدار نفسه. هذا جواب أول. طب الجواب الثاني قال لي وإن حملنا الحديث على المعنى الأول وأن هذا النهي موجه إلى صاحب الجدار، في الشافعي رحمه الله يقول بأن يحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي على الكراهة وعلى الاستحباب إذا كان بصيغة الأمر. أنا الآن أسأل سؤال، قول الشافعي رحمه الله بعدم وجوب إعارة الجدار لوضع الخشب عليه، لوضع خشب الجار عليه، أنا أسأل وأريد منكم جواب، كيف نوجه هذا القول مع الأحاديث المذكورة؟ نوجهه إما بأن نحمله على المعنى الذي ذكرناه وهو أن هذا النهي لم يوجه لصاحب الجدار وإنما وجه للجار، ويبقى لا يمنع الجار المالك من أن يغرز المالك خشبه في جدار نفسه، أو يجعل هذا النهي موجه لصاحب الجدار كما كنا في الأول، بس يجعل هذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم. إذا لا يمنع صاحب الجدار جاره من أن يخرز هذا الجار خشبه في جدار المال، ولكن هذا النهي نهي إيه؟ نهي تنزيه لا نهي تحريم. لكن هذا المحمل أيضا يحتاج إلى أن تأتي بصرف. لماذا حملت النهي وهو حقيقة في التحريم حملته على معنى التنزيه؟ فيمكن للشافعي رحمه الله أن يقول ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال: وفي قوله، وفي قول أبي هريرة لهؤلاء الناس: ما لي أراكم عنها معرضين، ما يشعر بالوجوب. هو يقول: ما لي أراكم معرضين عن قبول هذه المقالة. من كان صاحب جدار لا يسامح في أن يوضع على جداره خشب جاره. وقلت لكم أنه روي أنه لما حدثه بهذا الحديث تأطأوا رؤوسهم كأنهم غير قابلين له، فقال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. والمعنى: إذا لم يحمل الخشب على الجدر سيحمل على ماذا؟ سأجعله يحمل على أكتافكم. وهذا يقتضي التجديد ولذوق المشكة والكراهة له. أولا لو الشيخ يقول أن هذه العبارة تدل على الوجوب أو تشعر بالوجوب، من أي جهة؟ لو كان هذا النهي نهي كراهة لما كان فيه شد عليهم، يعني المكروه يجوز فعله، المكروه يجوز فعله. ولو كان إعارة الجدار لوضع الخشب عليه مندوبة فالمندوب يجوز تركه، وليس في ترك المندوبة، يعني المندوبة يجوز تركه، لكن لما كان هذا على سبيل الإلزام والتحتم وجدت منه المشقة ووجدت منه الكراهية لهذا الأمر، لأنك تأمره وتلزمه بشيء على خلاف هواه. ماشي. الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، قيد شبر أي مقدار شبر من أرض طوقه من سبع أراضين. وفي الحديث دليل على تحريم الغصب، وفي الحديث دليل على تحريم الغصب. والقيد بمعنى القدر، والقيد بمعنى القدر. هذه الكلمة يعني كثير من الناس يستطيعون في قراءتها، وكل من ظلم قيد شبر، لا هي قيد شبر، والقيد ببعض القدر. وقيده بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه. إما من ظلم قيد شبر مقدار شبر، ومن ظلم مقدار ذراعي، ومن ذرع مقدار فدان، كل هذا مراد بطريق الأولى. وقوله طوقه أي جعل هذه الأرض، جعلت هذه الأرض المغصوبة. ماشي. لو قلنا نحن نشرح على المذكور اللي هو الشبر، يعني من غصب شبرا من أرض فإن هذا الشبر بعمق سبع أراضين يجعل طوقا في عنق الغاصب يوم القيامة. توقه أي أن هذا الشبر بعمق سبع أراضين يجعل هذا كله إيه؟ طوقا في عنق الغاصب. طيب في الحاشية أقوال عديدة في هذا الأمر، لكن تستطيع أن نجمعها في وجهين. شيخنا هذا الذي أورثت منه هو إذا عملنا على الحقيقة. نعم. هذا الطوق هل هو طوق حسي أم طوق معنوي؟ أقوال العلماء تدور في الفلكين. هذا طوق، هذا الطوق طوق حسي، فهذا المقدار من الأرض، هذا المقدار من الأرض يجعل إيه؟ يجعل بعمق سبع أراضين، يجعل طوقا في عنق الغاصب يأتي به يوم القيامة. وبعضهم يقول يعاقب بالخسف في سبع أراضين، فيأتي أيضا حاملا لهذا المقدار من من الأراضين السبعة. وهناك قول يقول بأن هذا الطوق فوق معنوي، وهو أن إثم هذا الشبر، إثم هذا الشبر من أعلى الأرض إلى سابع أرض، ليس الظاهر فقط بس من الظاهر وبهذا العنق إلى سابع أرض، إثم ذلك يلزمه في عنقه كما يلزم الطوق، كما يلزم الطوق في عنق الأسير. متصور هذا؟ يبقى هل هو يأتي حاملا لهذه الأرض التي جعلت طوقا في عنقه، ولا يأتي حاملا لإسم هذه الأرض؟ قولان لأهل العلم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله أنه يحمل هذه الأرض حملا حقيقيا، توقه من إيه؟ توقه من سبع أراضين. قال الشيخ أي جعلت هذه الأرض من ظاهرها إلى سبع أراضين، جعلت طوقا حقيقيا في إيه؟ في عنقه. واستدل به أيضا على أن العقار يصح غصبه، والمعنى ذلك أنه يملك بالغصب، يملك بالغصب ملكا فاسدا. واستدل به أيضا على أن الأرض متعددة بسبع أراضين، أن الأرض ليست واحدة وأنها إيه؟ سبع أراضين. وهذا أيضا دل عليه التنزيل، دل عليه التنزيل في قوله تعالى السماوات سبعة ثم الأراضين سبعين. اللي هي الآية الإيه؟ خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واستدل به على أن الأرض متعددة بسبع أراضين، ويستدل أيضا بالحديث على أن هذه الأراضي متصلة، ليست السماوات بين كل سماء وسماء فجوة، لا، هذه الأراضين السبع هي سبع أراضين يتصل بعضها ببعض، هي طبقات أرض أو غير ذلك، هي أراضين سبعة متصل بعضها ببعض. هذا الاتصال يستدل عليه بماذا؟ أن غاصب الشبر من ظهر الأرض يطوقه من إيه؟ من سبع أراضين. فلو كانت الأرض منفصلة لكان غاصبا للأعلى، لأنه منفصل عن الذي تحته، فهو غاصب للأعلى وليس غاصبا للذي تحته، فكان يعاقب بما غصبه فقط. لكن لأنه يملك هذه الأرض المغصوبة من ظاهرها إلى سبع أراضين، عوقب بأن إيه؟ بأن يجعل كل ذلك طوقا في عنقه يوم القيامة. ماشي. واستدل به على أن الأرض متعددة بسبع أراضين للفظ المذكور فيه. وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل سبع أراضين على سبع أقاليم، والله أعلم. بعض من إيه؟ بعض من يعني استصعب حمل الكلام على حقيقته، وأنه يفوق الشبر والمتر والذراع والفدان، كل هذه المساحات يطوقها من سبع أراضين وتجعل في عنقه يوم القيامة، بعض من استبعد ذلك يقول ماذا؟ يقول أن هذا المقدار يضاعف عليه سبع مرات، يعني شبر من هنا وشبر من منطقة أخرى ومن منطقة أخرى، ومن الشبر يساوي سبعة أشجار، ولم يحمله على أيه؟ أن يحمل على عمق الأرض إلى سبع أراضين. كده واضح؟ يبقى وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل سبع أراضين على سبع يعني سبع أشبار من إيه من أقاليم من أماكن مختلفة يعني يعاقب على الشبر المقصود بإيه بسبعة أشبار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.